وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. مناسبة مجيء من لم يدع قول الزور بعد النهي عن الوصال، ليه ما جابوا في الأول حتى نحتاط لصيامنا، وليش ما خلاها في الأخير؟ كونوا جيبوا لاصق في النهي عن الوصال، ايش السر في هذا؟ ولا بس كده رس؟ ها نعم يا اخو ساكت ليه؟ ليش ما توصلها على ما تفكروا في هديك؟ لك لا تفكروا حتى لا تضيعوا هذا. يقول الراوي في هذا الحديث: نهى عن الوصال ان تتواصل لست كأحدكم، لكنهم ما اكتفوا بهذا، طمعوا ورغبوا ان يحصلوا الفضل، ما لم يستطيعون يواصلوا وانت بتواصل خلينا نواصل. يا جماعة لا تواصلوا، لا تكلفوا على انفسكم. قالوا لا، انتم ما انتم مثلي، انا عندي استطاعة ما هي عندكم. لا طيب هيا. فواصل بهم يوما. اليوم اذا اطلق يشمل الوجبتين الليل والنهار، ثم يوما. صارت كم دحين؟ 48 ساعة ولا لا؟ فرأوا الهلال، يعني ربنا رحمهم، لما رأوا الهلال يبقى هلال ايش؟ هلال شوال، ما انتهى الصيام وما عاد في وصال. فقال لهم: لو لم نرى الهلال لواصلت بكم يوما اخر. طب انت كنت قلنا لا تواصل، الحين تقول ابغى اواصل بكم كمان؟ هذا الاسلوب نسميه ايش؟ هذا تشديد ولا تخفيف؟ تشديد. والتشديد من رأيه ايش؟ الراوي يقول ينكل، يعني يشدد عليهم ويعذرهم عشان يتوبوا تاني مرة من قلوها. كما انك تنهى انسان عن شيء فيه مصلحة له ولكنه يتطلع وما ينتهي، طب تعال تقول انا رايح قوم ماشي امشي معاك، لا انت ما تقدر، انا اقدر ما امشي، انت ما تقدر. قال لا اقدر. طب هيا. في نص الطريق قام يقعد ويفرك رجوله، ايش فيك؟ قال ايش؟ قال لا لازم تواصل، لازم تمشي. طب ما انت تكون اول ما تقول لي لا تمشي انت ما انت قادر، ولا انت تقول لا لازم تمشي. ليش؟ حتى لا يعود الى هذا الالحاح كالمنكل بهم والتنكيل التعذيب، كأنه يحمل عليهم نتيجة لتشددهم وعدم قبولهم الرخصة في الأول. ما قبلتم اللين والهون، تعالوا تحملوا. إذن من هذه الجزئية قال الشافعي: لو كان الوصال حراما ما واصل بهم اليوم واليومين، لأنه لا يجوز التنكيل بمحرم، لكن إلى هنا عرفنا بأنه مكروه وأنه جائز في حق من يستطيع. إذن لا ينبغي لإنسان أن تأتيه الرخصة في الإسلام ويرفضها وهو في حاجة إليها زيادة رغبة في الخير. لا، قبولك الرخصة رغبة في الخير، إلا لم يكن هناك أي مشقة وكان أمرا عاديا وكان اتباعا للأصل على ما سيأتي في الصوم والفطر في السفر إن شاء الله. إذن واصل بهم اليوم واليومين على غير ما كان يريد، ولا يريد أن يواصل بهم، لكن فعل ذلك تأديبا كما يقال قسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس احيانا على من ايش يرحمه. لما جاء المؤلف بحديث من لم يدع مع حديث النهي عن الوصال مقترنين؟ ما العلاقة بينهما؟ ولما نبغى نفتش على العلاقات، التأليف فن وحكمة، وكما أشرنا إلى ما قال ابن عبد البر في إيراد مالك لنصوص رؤية الهلال، أن قدم حديث ابن عمر فاقدروا له، ثم جاء حديث ابن عباس فاقدروا له 30، وقال حديث ابن عمر مجمل وحديث ابن عباس يفسره، فأخر المفسر ليكون بيانا للمطلوب، يعني أن العلماء حينما يوردون الأدلة في الأبواب يكون إيرادهم إياها عن حكمة وعن دلالة خاصة، وليست مجرد رصف أحاديث ونصوص. والله سبحانه وتعالى أعلم. كنا تساءلنا ما هي العلاقة بين مجيء هذا الحديث وبين النهي عن الوصال، وكما قال الأخ لما نهاهم عن الوصال وهم يرغبون في الوصال زيادة في الخير، فكأنه يقول لهم إذا كنتم تريدون الخير بزيادة فليس في نوعية زيادة العمل، ولكن في إحسانه وفي جودته، وهو أن تحافظوا على صوم النهار من الفجر إلى الليل، وأن تصوموا عما لا يليق بالصائم. وفي الحديث من لم يدع، يدع مضارع ودع، وفعله الأمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بمعنى ترك. من لم يترك قول الزور، وقول الزور يقول علماء اللغة الزور هو ملتقى نهاية الفم في أول البلعوم، وفيه زاوية هنا، هذه الزاوية هي الزور، والعلماء تطلق عليها الزور، زور الإنسان، زور الحيوان، وسمي الزور زورا لأنه جاء جانبيا، لأن فتحة الفم كان مقتضاها الاعتدال إلى الرقبة، لكن انحنت ونزلت إلى الحلقوم وإلى المعدة. فالزور هو من حنى عن طريق الاستقامة، ومنه الزائر يأتيك من جانب البيت، لا يأتيك عامدا بطول، يأتي في الشارع، وإذا وصل إلى بيتك انحنى وانعطف على باب مزوره. وقول الزور هو القول الذي ينعطف عن الطريق المستقيم، فكل قول انحرف عن الصراط السوي فهو زور، أكبر ما يكون في ذلك شهادة الزور أي الكذب، يليها بعد ذلك الكذب في القول، يليها أيضا النميمة، الغيبة، تنابز بالألقاب، كل هذه قول الزور، لأن التنابز بالألقاب يسيء إلى صاحب اللقب، فكان هذا زورا أو قول بالزور لأنه مغاير للطريق الذي يحبه أو يرضاه صاحب اللقب. فقول الزور هو كل قول جانب الحق، وكما أشرنا أعلاه شهادة الزور لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان متكئ بين أصحابه وحذر من الكبائر، ثم قال اعتدل وقال ألا وشهادة الزور، وأخذ يكررها حتى قلنا ليته سكت. ونحن نعلم يا إخوان بأن شهادة الزور وقول الزور يكفي في تقبيحها أنها تغير الحقائق وتقلب الأمور وتبطل الحق وتحق الباطل وتضلل العدالة وأشياء كثيرة جدا، ومن هنا اهتم لها صلى الله عليه وسلم. كذلك الكذب، يعني فرق بين الكذب والصدق كما بين الظلام والنور، وما بين الحق والباطل، وما بين الليل والنهار، لأنه أيضا يغير الوقائع ويحق الباطل ويبطل الحق. ما فرق بين شهادة الزور والكذب إلا أن شهادة الزور تتعلق بحق لثالث، والكذب يكون مطلق إخبار، جاء زيد لم يجي، هو قد جاء وشافه، هذا كذب. وتقدم الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. الرفث من الزور أيضا، وهو حديث النساء بحضرة النساء. ولا يفسق، الفسوق خروج عن الطاعة، كما يقول العرب فسقت النواة عن الرطبة، يعني خرجت عنها، وفسقت الحبة عن الرحى، نجزت من تحتها لم تطحن. ومنه الفويسقة، وهي الفأرة تخرج بالخفاء ليلا وتفسد أو تضرم على الناس بيوتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوكئ السقاء وخمر الإناء وغلق الباب وأطفئ السراج، فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. ومعنى تضرم على الناس بيوتهم، كانوا يستصبحون بالسرج، والسراج عبارة عن إناء ليس بحجم كبير يوضع فيه الزيت، وفتيل يأتي إلى الزيت وعلى حافة هذا الإناء مثل الكأس يشعل، فيظل يضيء ويستمد من الزيت إلى أن يفرغ الزيت وينطفئ، فتأتي الفأرة تريد أن تلحس هذا الزيت، ولكن إشعال طرف السراج بالنور أو بالنار يضايقها، فتدخل ذنبها تحت الفتيل هذا وتخرجه عن إناء الزيت، والحال أنه مشتعل، فينزل هذا الفتيل بما فيه من الشعلة على الفراش فتضرم النار في بيوتهم. فسميت فويسقة بخروجها للإفساد. إذن الفسق يكون بالقول بما يغاير الحق، ويكون بالعين بالنظر إلى ما لا يحل له، ويكون بالسمع حينما يتسمع إلى قول خطأ. كم اثنان يتكلمان على شخص ثالث بالغيبة أو بالنقيصة، واستمع إليهم ولم يتكلم ولكن مجرد سماع، فكما قيل: وسامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. فإذا تسمع إنسان لاثنين أو جماعة يتكلمون على شخص في عرضه بنميمة أو بذم أو بكذا لم يشارك في الحديث، ولكنه يستمتع بالسماع أو يصغي إليه دون أن ينكر عليهم، فهو مشارك معهم. والفسق في اليد هو البطش، وامتدادها واكتسابها ما لا يجوز شرعا، وكذلك بالقدم حينما يسعى إلى أمر منهي عنه محرم، فكل هذا من أنواع الفسق والجوارح التي يكون عن طريقها. من لم يدع قول الزور والعمل به، والعمل بالزور، والعمل بالزور يشمل كل عمل منهي عنه، لأن الزور باطل، وكل عمل منهي عنه فهو باطل. يبدأ الإنسان في معاملاته أولا في بيته مع أهله، إذا لم يفي بالحق أو كانت معاشرة فيها نوع من التعالي أو نوع من الامتنان أو نوع من التقصير، فكل ذلك عمل بالزور. أو إذا خرج إلى السوق وتعامل يكون هناك المعاملات المنهية عنها، وأعلاها الربا، ثم التدليس، الغش، فالصانع في صنعته، الأجير في عمله، إذا لم ينصح ولم يؤدي الواجب عليه في ذلك فهو عامل بالزور، ولأنه يأخذ أجرا على غير ما عمل. كان مؤاجر على يوم كامل، يوم عملي 8 ساعات أو 10 ساعات حسب العرف، وهو أخذ يراوغ حتى أنه لم يعطي من العمل إلا نصف الوقت، أو أوجر على بناية جدار أو صناعة شيء فدلس في البناء ولم ينصح بأن ربط اللبن بعضه ببعض، أن يصلح المونة أو إلى آخره، أي نوع من الغش في الصنعة فهو عمل بالزور. إذن الحديث يحث الصائم على أن يكون صومه كما قال بعض السلف عفيفا كريما، كما قال جابر لا يصوم الإنسان حتى تصوم جوارحه. وصوم الجوارح كما أسلفنا في الفسق هي أن تصوم العين عن التطلع إلى المحرم، وإذا صادف أمامه شيء فجأة غض البصر ولم يتبع النظرة النظرة. وكذلك إذا سمع أقوام يخوضون في حديث لا يرضي الله أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث إيش غيره. وإذا رأى جماعة يشتركون في عمل فيه فساد، سواء كان لفرد أو للجماعة أو للأمة من إتلاف المرافق العامة أو نحو ذلك، فإنه إن سكت عن ذلك فهو أيضا داخل في هذا الباب. فالحديث يحمل الصائم على أن يكون المسلم المثالي. ولهذا يقول العلماء طيب قول الزور والعمل بالزور هو النهي عنه خاص برمضان فقط، يعني بعد رمضان يقول على كيفه ويعمل على كيفه؟ لا، هو محرم قبل أن يأتي رمضان، محرم في رمضان وفي غير رمضان، ولكن حرمته في رمضان أشد. ويقول ابن عبد البر في الاستذكار عن العلماء الكبر محرم في كل وقت، الزنا محرم في كل وقت، لكن جاء شدة تحريم في أوصاف مناسبة، إن الله سبحانه وتعالى يبغض الفقير المتكبر. طب الله الحديث القدسي الكبرياء ردائي، ففي كل من كل إنسان فقير ولا غني لا يجوز له أن يتكبر، لكن يبقى فقر ومتكبر. لو تكبر إنسان غني معافى نقول إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى، الجبلة والغريزة حملته على ذلك، لكن فقير لا يجد شيء. ما الدافع على الكبر إلا خبث النفس؟ كذلك أشيمة زان، الشاب إذا زنى يمكن يقول الشيطان بأن لديه دوافع وأنه يعذر وأنه مع أن ما في عذر في المحرم، لكن عجوز شايب يا الله يمشي على عصتين كمان، ما هو عصايا واحد ويذهب يزني كمان، يعني هذا منه أكثر إيش أكثر قبحا. فكذلك قول الزور والعمل بالزور طيلة العام محرم، لكن إذا دخل رمضان يجب أن يكون أطهر منه في غير رمضان. فإذا كان حتى مرتكب للزور في غير رمضان يجب أن يستحي في رمضان ويتركه، وإذا لم يكن مرتكبا له في غير رمضان فمن باب أولى أن يحافظ على صومه وأن يباعد كل البعد بينه وبين قول الزور والعمل به. وإذا أخذنا في الجملة هكذا بأن المجتمع الإسلامي في رمضان مجتمع حق، مجتمع صدق لا زور فيه، كم نتصور وكيف نتصور هذا المجتمع؟ أفراده كلهم صدق، أفراده كلهم أعفة، أفراده كلهم بررة كرام، بعيدين عن الهزل، بعيدين عن المزح، بعيدين عن الزور. كيف نتصور هذا المجتمع؟ أعتقد يكون مجتمع مثالي وفوق المثالية، لأنه تخلق بأخلاق الإسلام. ويمكن أن نقول أيضا من معطيات الصوم تربية النفس على مكارم الأخلاق، وكل ركن في الإسلام نجد له معطيات خلقية أو أخلاقية. ففي الصوم في أول تشريعه في كتاب الله لعلكم تتقون، وهنا ترك الزور قولا وفعلا. إذن سيصبح الصائم كما قلنا النموذج المثالي. إذا جئنا إلى الصلاة نجد لها أيضا عطاء وأثر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا جئنا إلى الزكاة نجد لها عطاء مزدوج، تطهرهم وتزكيهم بها. إذا جئنا إلى الحج فكذلك الحال. وعلى كل أعطاء الصيام في الناحية النفسية وفي سلوك الإنسان أخلاقيا عطاء عظيم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة والجهل. نعم، الجهل له مدلولان، جهل ضد العلم وجهل ضد الحلم. فالجهل ضد العلم هو جهل الإنسان بما لا يعلم ويعلمه غيره. فنحن مثلا نجهل علوم الفلك، نجهل علوم الذرة، هذا جهل ضد العلم. وليس كل جهل مذمة، إذا كان في حدود الطاقة وفي حدود العامة هذا أمر عادي، لأن الناس كلهم لن يكونوا سواء في العلم، وهذا ليس مطلوب، لأن الجهل موجود في الأمة في أفرادها في بعض الجماعات، ولكن أمر نسبي. ولا ينبغي للمسلم أن يكون جاهلا جهلا ضد العلم بما يلزمه من ضروريات الدين. لا يحق لإنسان أن يدعي الجهل بأحكام الصلاة لأنها ضرورية وفرض عين، كذلك لا يصح لإنسان أن يدعي الجهل أو أن يكون فعلا جاهلا بأحكام الصيام أو جاهلا بأحكام الزكاة ومعرفة الأنصباء إذا كان من أهلها. كذلك أراد أن يحج لا ينبغي له أن يكون جاهلا بأحكام الحج. هذا من الناحية الدينية ووجوب طلب العلم لما يلزمه عمله. ولكن الجهل الثاني ضد الحلم هو كما يقولون التعدي، الحماقة، إساءة الأدب، انتهاك الحرمات. ولكن الشعر الجاهلي ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل هنا ضد الحلم، لا يجي إنسان يغضب علينا فإذا غضب علينا إنسان غضبنا عليه أكثر من غضبه، معناها كانت المقابلة بالمثل وزيادة. وها هو المطلوب هنا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي ضد الإيش؟ الحلم، وهو ما أخذ منه تسمية ما قبل البعثة الجاهلية. فكلمة الجاهلية ليست جهلا عن علم، فالعرب كانت عندهم علوم، علوم الطب وعلوم النجوم وعلوم السير، فهذه أشياء كانوا يعلمونها، ما وصفوا جهلا ضد العلم، ولكن وصفوا بالجهالة وهو ضد الحلم على أتفه الأسباب. تقوم الحروب بينه، حرب داحس والغبراء على فرسين حصل بينهما كذا، يوم ذي قار، يعني كانت أيام العرب في الجاهلية قد تقوم الحرب على أتفه الأسباب، هذا من الجهالة أو من الجهل وهو ضد الحلم. إذن من لم يدع العمل بالجهل، ولذا هناك إذا سبه أحد أو شاتمه أحد فليقل إيش؟ إني صائم، لأنه إذا جاوبه وسايره خرج عن كونه حلم عليه أن جهل، فيكون الجهل مسايرة من يشاتمه، من يسبه، من يعتدي عليه. لكن إذا انصرف عن وقال إني صائم ترك الجهل. وهكذا أيها الإخوة، هذه الصفات قول الزور والعمل به في جميع الشؤون، وكذلك العمل بالجهالة التي هي ضد الحلم. يجب أن يكون الصائم على سعة بال وسعة صدر وحسن أخلاق، ليكون ذلك أدعى لكمال صومه، والله تعالى أعلم. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أحسنت. من لم يدع هذه الأشياء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب، وإذا ودعها وتركها، إذا لم يتركها فليس لله حاجة في أن يصوم، يترك الطعام والشراب فقط، يعني يصوم عن جزئية من الصوم، لأن الصوم صوم عن كل شيء نهى الله عنه. فمن لم يدع هذه الأشياء فليس لله حاجة أن يدع. طيب، وإذا تركها الإنسان، وإذا أصبح المسلمون على أعلى مثالية في الآداب والأخلاق، فهل لله حاجة في ذلك؟ كما يقول الفقهاء، مفهوم المخالفة ليس لله حاجة في صيام من ارتكب ذلك. طيب، وهل لله حاجة في من لم يرتكب؟ الجواب لا، فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد وغني عن عمل العباد، وإنما مردود العمل راجع إليهم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، والله غني عن ذلك. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. إذن فليس لله حاجة في أن يدع، لا مفهوم لذلك، لأنه ليست له حاجة فيما لو ترك الصائم هذه الخصال الذميمة. ولكن المراد بهذا أنت تترك الطعام والشراب، وهذا أنت مأمور به، ولكنك تذهب وترتكب قول الزور والعمل به والجهالة وأنت منهي عنه. فهل يا ترى كونك تركت الأكل والشرب ولم تأكل ولم تشرب كما عملت بالزور، كونك تركت الأكل والشرب وفرت في خزائن الله زيادة؟ لا، لم يكن تركك الطعام والشراب عن حاجة عند الله أو قلة في العطاء أو يزيل في خزائنه، كل ذلك لا أصل له، إنما ليس هناك داع أو ليس هناك موجب أن تبقى على ترك الطعام والشراب وأنت أخذت بغيره، كما جاء في حديث المرأتين اللتين صامتا وكان يوما صائف واعتذرتا إلى رسول الله أن يسمح لهما بالفطر فأبى، سمح لغيرهما ولم يسمح لهما، ثم استدعاهما وأحضر قدحا وأعطاه للأولى وقال قيئي في هذا، فتقيأت، ما تقيأ الطعام دما ولحما عبيطا أي طري، حتى تناصف القدح، فأعطاه للثانية ففعلت كذلك، ثم قال هكذا: تصومان عن الحلال أي الطعام والشراب وتفطران على الحرام على غيبة الناس، تأكلان لحوم الناس، فهذا الدم العبيد واللحم العبيد الذي قاءتاه هو أيحب أحدكم أن يأكل لحم، فأنتم صمتم عن الخبز والرطب وأكلتم لحوم إخوانكم، إذن هذا تناقض. ولهذا عموم الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه زي بعض ما في فائدة له. وبعض العلماء يقول الغرض من هذا هو إبطال عمل الصائم وإن أسقط الفرض عنه، ولا نقول فيه إيش القضاء. والعجب أن بعض الطوائف موجودين الآن يقولون: من كذب على الله أو على رسوله في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، ومن كذب على أحد عامة الناس في نهار رمضان فعليه القضاء، ويدينون بذلك نظرا لهذا الحديث. فليس لله حاجة في أن يدع، إذن ليس له حاجة في صومك، إذن صومك مردود. ويقولون بالكذب بطل الصوم، فإن كان كذبا على الخلق عليه القضاء، وإن كان كذبا على الله أو على رسوله فمع القضاء كفارة. والله أسأل أن يحفظ لنا صيامنا. أقول يا إخوان، هل العالم كله معصوم من قول الزور ولا العمل به أو الجهل؟ قد يأتي إنسان يمتحن الإنسان كما يقولون ويغضب عليه ويصيح، هذه جهالة، ولكن لا أحد يسلم من هذه. الرسول لما قال للرجل لا تغضب، هل معنى ذلك أن تخلص من غريزة الغضب؟ ما يمكن. من تخلص من غريزة الغضب فلا خير فيه، لأن غريزة الغضب تحمي الإسلام، لأن من لا غضب عنده ولا غيرة يرى المنكر أمامه ولا يحس به ولا يتغير له، فإذا كانت الغيرة والغضب والحمية موجودة فإنه لحميته ولغضبه ولغريزته تلك تحرك. حمزة رضي الله تعالى عن أول إسلامه حمية لرسول الله، لما أخبرته المرأة انظر ماذا فعل فلان مع ابن أخيك، قال وماذا فعل؟ قال فعل كذا أبو جهل ماذا كذا، تقول رأيت أبا جهل اليوم يسب ابن أخيك، هو جاي من القنص وجاي بأداة الصيد ولا عليه، فذهب إلى البيت وجد أبا سفيان في نادي القوم وضربه بالقوس على رأسه فشج، قال أتسب محمدا وأنا على دينه؟ من متى كنت على دينه؟ الآن فقط. فهذه حمية وغيرة حركته إلى الخير. وهكذا من فقد الغيرة وفقد غريزة الغضب فلا خير فيه، ميت. لكن لا ينبغي التجاوز في ذلك، لأن التجاوز يأتي بضد النتيجة، يغضب لأقل شيء، يثور لأقل شيء، تأتي الحمية لأبسط الأشياء. لا، يجب أن يكون الاعتدال الوسط. وكذلك المرأة

وهو صائم. وعلى هذه الرواية يكون الحديث عن الحجامة مرتين، مرة في الصيام ومرة في الإحرام. وهناك رواية أخرى احتجم وهو محرم صائم، فتكون الحجامة مرة واحدة في حالة الإحرام ومعه الصيام. والحجامة من المسائل التي يتناولها الباحث من جهتين، جهة المعالجة وجهة الفقه. فمن المعالجة وتعاطي الدواء للصائم فإنهم يتفقون في الجملة أن للمريض أن يتداوى كيفما شاء ما لم يصل الدواء إلى الجوف. فإذا كان الدواء يصل إلى الجوف من أي منفذ فلا يجوز للصائم إلا إذا كان يحتاجه ويفطر. وكذلك قال البعض دواء الشجاج، وهو في أم الدماغ من الداخل لأنه مجوف، قالوا إنه يبطل الصوم، والنووي ينص على أنه لا يبطله. وقبل الكلام على الحجامة للصائم، هل نعلم ما هي الحجامة؟ لعل البعض لم يكن قد رأى حجاما ولا محجوما ولا آلة حجام، وكانت بكثرة في المدينة ولهم موطن معروف، والآن لا نرى ولا صورة واحدة لا في ذاك الموطن الذي كان معروفا للناس ولا في غيره، ولكأنها لم تكن. والحجامة هي استخراج الدم من الجلد بواسطة شرطة موسى وشفط الدم بالقرن أو ما يماثله. إذن الحجامة إخراج الدم من الجسم عن طريق الجلد، وهناك إخراج الدم عن طريق العرق مباشرة ويسمى الفصد، وهناك إخراج الدم أيضا عن طريق الجرح أو عن طريق الرعاف. وكل أنواع إخراج الدم من الجسم ما عدا الحجامة يتفق العلماء أنه لا يفطر، ما عدا خلاف عند الحنابلة سيأتي بيانه عند الكلام على الحجامة للصائم إن شاء الله. والحجامة معروفة في القديم من نوع من أنواع العلاج، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث عليها، حتى جاء عند أبي داود أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة. وهناك لو أن دواء يصل الداء لوصلته الحجامة، وهناك احتجموا لا يتبوغ بكم الدم فيقتلكم. والحجامة من الناحية الطبية يتكلمون عنها من حيث الزمن ومن حيث الشخص الحاجم والمحجوم. أما من حيث الزمن فإنهم يستحبونها أن تكون في ساعات النهار ما بين الثانية والثالثة بالتوقيت الغروبي، يعني عند الضحى. وأما في أيام الأسبوع فيكرهونها يوم الأربعاء ويوم السبت. وأما من حيث الشهر فإنهم يكرهونها في أول الشهر وفي آخره، ويمتدحونها من منتصف الشهر فما بعد، وينصون على السابع والتاسع عشر والواحد والعشرين. ومن العجب أن الفقهاء فطنوا إلى مسألة عجيبة جدا، وهي أن الحجامة في السابع والتاسع عشر تكون عند هيجان الدم، وينص الفقهاء على أن هذا الوقت هو بتأثير اكتمال ضوء القمر، وهو الذي يعبر عنه الآخرون بالمد والجزر، لأن المد والجزر في البحار أشد ما يكون عند اكتمال ضوء القمر الرابع والخامس والسادس عشر. ومن هنا قال بعض العلماء أو بعض الحكماء إن من حكمة السنة في صوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر، الثالث الرابع الخامس أو الرابع والخامس والسادس عشر، لأنها تصادف شدة مد الدم في الجسم، والصوم يخفف ويلطف ذلك لئلا يؤثر على الإنسان أكثر. وقالوا إن الإنسان بحر دم، فكما أن البحر يتأثر مدا وجزرا باكتمال ضوء القمر، فكذلك الدم في الإنسان في تلك الآونة تشتد حركته على صاحبه، فإذا صام خفف من هذه الآثار ومن تلك الإثارة. إذن الحجامة تبحث من جهة الطب ومن جهة المداواة على اختيار الزمن، ثم من حيث المواضع في الجسم يحدده المختص في ذلك، سواء كان في نقرة القفا أو كان على الركبة أو في الفخذ أو إلى آخره، فهذا بحسب الحاجة التي دعت إلى استعمال الحجامة. وينبهون على أن من لم يحتجم قبل الأربعين لا يحتجم بعدها، لأنه لا يتحمل ذلك. ويفرقون بين الحجامة والفصد في العلاج، بأن الحجامة علاج للدم في خارج الجسم أي الجلد وتحته، والفصد علاج لداخل الجسم كما هو في الأعضاء الداخلية كالكبد والمعدة والكليتين وغير ذلك. هذا ما يتعلق بالحجامة، كان الحث عليها واستعمالها سابقا، وإن كانت الآن تكاد تكون قد تلاشت بالكلية. أما الحديث عنها من الناحية الفقهية وعلاقة الحجامة بالصوم فهو محل الحديث عندنا الآن. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وذكر لنا أوقات حجامة وهو محرم، احتجم وهو صائم، ويستدل العلماء على جواز تداوي الحاج حالة إحرامه، سواء كان إحراما بالحج أو إحراما بالعمرة فالتداوي جائز. والحجامة لا تضر الإحرام بشيء. بقي الكلام على الحجامة في الصوم، وسواء كانت حجامة النبي صلى الله عليه وسلم أي فعله صائما حال كونه محرما أو صائما بدون إحرام، ونجد العلماء يناقشون في ذلك ويقولون ما قد صام صلى الله عليه وسلم في سفر فيه إحرام، لأنه ما سافر محرما إلا في حجة الوداع وفي عمرة القضية، أما عمرة ذي الحليفة فما كانت في رمضان، وعمرة حنين أيضا لم تكن في رمضان، فإذا كان خرج صائما محرما متى يكون ذلك؟ قالوا لم يثبت أنه صام في حال إحرامه، سواء كان إحرام حجة الفرض وهي حجة الوداع، أو كان إحرامه في عمراته التي اعتمرها الثلاث. وعلى هذا قالوا لعله كان صائما صوم تطوع، وهذا ممكن أن يكون في بعض أسفاره تلك يكون صائما صوم تطوع ثم يحتجم وهو صائم. أما رواية احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم لم تحدد المكان، فمن الممكن أن يكون احتجم وهو صائم وهو مقيم، وحينئذ يحتمل أن يكون في رمضان وفي غير رمضان. ويهم الباحثين في ذلك إثبات فعله صلى الله عليه وسلم للحجامة وهو صائم، وبهذا أخذ جمهور العلماء أن الحجامة لا تبطل الصوم بصفة إجمالية، لكن وجدنا مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحاديث، أو حديث جاء عن رافع وعن أوس بن شداد وعن فلان بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وكما قال أنس في أول حديثه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجعفر وهو يحتجم فقال أفطر هذان، أي الحاجم والمحجوم. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فوجد رجلين يحتجما فقال أفطر هذان، أو أفطر الحاجم والمحجوم. والكلام على أفطر الحاجم والمحجوم من جانبين، الجانب الأول معناه أساسا، والجانب الثاني معارضته لحديث ابن عباس. أما الكلام عن نفس الحديث أفطر الحاجم، الحاجم هو الشخص المداوي الذي يشرط الجلد ويضع القمعة ويشفط من منسم فيه الدم، هذا هو الحاجم. والمحجوم هو الذي يشرط جلده ويعالج بالحجامة ويخرج الدم من جلده. فقال العلماء هل أفطر الحاجم والمحجوم على الحقيقة أو على المجاز؟ ومعنى المجاز هنا أن يكون مآلهما إلى الفطر، يعني أفطر أخذ بأسباب الفطر أو تسببا في الفطر وسيفطران. أما على الحقيقة بأنهما أفطرا فعلا فهذا فيه نظر. أولا الحاجم لم يخرج منه دم وشرط الجلد وشفط فيه الدم، بما يفطر؟ قالوا أفطر، يعني أيضا كاد أن يفطر، لأنه لا يسلم أحيانا من كونه يشفط الدم من الجلد إلى المحقن بأن يذهب الدم ويغلبه ويدخل إلى فيه فيسبق إلى حلقه فيفطر. قالوا إذن لم يفطر بنفس الحجامة، ولكن يفطر بما يغلبه من الدم ويصل إلى جوفه. فإذا لم يصل إلى جوفه شيء، إذن ما في فطر على الحقيقة. أما المحجوم فإن فطره في خروج الدم، والحنابلة قالوا إذا شرط وشفط ولم يخرج دم فلا فطر، لأن الأصل في ذلك خروج الدم. ومن هنا الذين قالوا إن الحجامة تفطر أخذوا بظاهر هذا النص، وسواء كان الفطر على الحقيقة أو على المجاز. والأئمة الثلاثة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون الحجامة لا تفطر، ولكن يخشى منها أن تؤول بهما إلى الفطر، ومن هنا ينبغي أن يتجنبها الصائم. إذن يتجنبها سدا للذريعة، لأنه إذا فعل ذلك كما قالوا في القبلة لمن يخشى عليه، منع منها مخافة أن يقع فيما هو أبعد من ذلك، فيكون منعها سدا للذريعة. وأحمد رحمه الله أو مذهب أحمد مع أصحابه يقولون كما جاء في المبدع وجاء في الإنصاف إن الحجامة تفطر، وقال في الإنصاف وهو من مفردات المذهب، واختار بعض الحنابلة أنها لا تفطر، وذكر الخلاف بين علماء الحنابلة في أن الحجامة تفطر أو لا تفطر، ولكن الراجح في المذهب ومن مفرداته أنها تفطر. ثم ذكر الفصد وذكر فيه الخلاف، وأن الراجح أنه لا يفطر. والفصد كما أشرنا هو أن يقطع العرق لا أن يجرح الجلد، يقطع العرق فيتخاطر الدم منه، كما في عملية نقل الدم وأخذ الدم، فإن الطبيب يأتي إلى العرق مباشرة ويدخل فيه تلك الإبرة ويسحب الدم من العرق مباشرة. فهذا الفصد يأتي الخلاف عند الحنابلة في كونه مفطرا أم لا، والصحيح عندهم أو المقدم عند أكثرهم أنه لا يفطر. كذلك ينصون على أن من لم يريد أن يحتجم ولكن جرح نفسه بدلا من الحجامة، وليس هناك شفط دم ولا شيء، وجرح نفسه بدلا من الحجامة وخرج الدم من الجرح لا يفطر. وذكروا الخلاف في من أخرج الدم عن طريق الرعاف من الأنف، إذا فعل ذلك عامدا متعمدا الخلاف عندهم يفطر أو لا يفطر. وعلى هذا تكون الحجامة للصائم عند الأئمة الأربعة أنها عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله أنها لا تفطر، وبالتالي الفصد، وبالتالي الرعاف، وبالتالي الجرح، وأن الصائم يبط الدمل، يقلع السن، كل ذلك إذا احتاج إليه لا ليس فيه إبطال للصوم، وكذلك يعطي الدم لغيره إن كان يستطيع ذلك. فالذي يعطي الدم أو يأخذ الدم لا علاقة لصومه بالدم الذي يعطيه أو يأخذه، هذا عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله. أما عند أحمد فقد سمعنا بأن الحجامة والفصد والرعاف والجرح موضع اختلاف بينهم، و أن الحجامة الراجح فيها المقدم عندهم في المذهب أنها تفطر، وهذا القول بإفطارها إنما هو من مفردات المذهب. واختلفوا في الفصد، فالراجح عندهم أنه لا يفطر. طيب إذا كانت العلة خروج الدم، فخروج الدم من العرق أكثر وأغزر من خروجه من الجلد، فلما تفطر الحجامة ولا يفطر الفصد؟ وكذلك إذا لم يرد حجامة ولم يأتي بحجام، ولكن جرح جلده وخرج الدم، كما لو كان يخرج من الحجامة بمقداره أو أكثر أو أقل، فإذا كانت العلة خروج الدم فلما لم يفطر بعمده جرح يديه؟ أو أن الفطرة في شرطة ليش الجلد؟ لا، إنما هم يعولون على هذا الحديث أفطر، وهذا نص صريح، ويناقشون في الجمع بين الحديثين. فالجمهور يقولون إن أحاديث الحجامة منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم في زاد المعاد يقول إن دعوى النسخ لا تثبت حتى نعلم عدة أمور: أولا تاريخ الحديثين، أيهما متأخر، فعله صلى الله عليه وسلم أم قوله لجعفر أم قوله للذين عند الإيش البقيع، والتاريخ غير معروف. ثم نعلم في أي سفر كان، وهذا الصوم كان نافلة أو فريضة، ويذكر نقاط ويبعد كون حديث ابن عباس ناسخا لأحاديث الحجامة، ويقول دعوى النسخ لا يمكن أن نثبتها، وبقي الحديثان حديث من فعله صلى الله عليه وسلم وحديث من قوله، وإذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. فعلى هذا هم يأبون دعوى النسخ ويقدمون أحاديث الحجامة على حديث ابن عباس. وبعضهم يقول أفطر الحاجم والمحجوم لا لكونهما يحتجمان، ولكن رآهما يغتابان وهما يحتجمان. حديث يتكلمون وقت الحجامة، ما هم قاعدين ساكتين، فكان حديثهما غيبة للآخرين فقال أفطرا، أي بالغيبة. وكثير من العلماء يتندر بهذه العلة ويقول وهل كل من اغتاب إنسانا أفطر؟ وأحمد رحمه الله لما سمع هذا القول قال لو أن العلة هي الغيبة ما سلم صوم أحد أبدا. إذن كونهما يغتابان لا دخل له في هذا الموضوع. وعلى هذا من الناحية الصناعية الحديثية يكون الحديثان أحدهما فعلي والآخر قولي، والقول مقدم، فإذا لم نعرف التاريخ لا نستطيع أن ندعي النسخ، وإذا وجد الفعل منه صلى الله عليه وسلم ووجد أقوال الأئمة الثلاثة فلا بد لترجيح الأئمة الثلاثة من مرجح. قالوا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، ولكن من أجل الإرفاق به أو الإبقاء عليه. وحديث أنس أيضا ما نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم والحجامة للصائم إلا إرفاقا بأصحابه. وجاء أيضا ثلاثة لا تبطل الصوم: القيء والحجامة والاحتلام. القيء سيأتي فيه تفصيل، والاحتلام هذا مفروغ منه، وهذا بالإجماع، أن من نام في نهار رمضان فاحتلم فلا شيء عليه، بخلاف من تسبب في إخراج المني، وهذا محل القبلة، ولكن تركناه للحديث عند حديث الأعرابي الذي قال وقعت أهلي، ستأتي تتمة البحث هناك إن شاء الله. فقالوا ثلاثة لا تفطر الصوم: القيء والحجامة، وهذا محل الشاهد بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها مفسدة للصوم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتجم في نهار رمضان، فلما تقدمت به السن وكبر صار يؤخر حجامته إلى الليل. ومن هنا أخذ الأئمة الثلاثة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن الحجامة لا تبطل الصوم، ولكن كما قال الشافعي رحمه الله ينظر إلى الشخص في ذاته، إن كان ضعيف البنية وإن احتجم زاد ضعفه واحتاج إلى أن يتناول ما يعوض ما خرج من دمه ويلجئه ذلك إلى الفطر فهي محرمة عليه، وإن كان معتدل الصحة لا تؤثر عليه الحجامة لا تلجئه إلى الفطر فلا شيء في ذلك. وهذا أعدل الأقوال في قضية الحجامة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. على هذا الذي تقدم أفطر الحاجم والمحجوم على أنه فطر حقيقي، ومشى على هذا الحنابلة، وعلى رأي الجمهور أنهما أوشكا أن يفطر. أما الحاجم فلإمكان سبط الدم إلى حلقه فجوفه، وهذا نظيره في حديث طلق بن علي أن في جاء في باب الوضوء: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ليش؟ لأن المبالغة في الاستنشاق قد يشفط الماء إلى داخل أنفه فيصل إلى الدماغ فينزل إلى الحلق فيبطل صومه. فالنهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم تحفظا على صومه من أن يسبقه الماء إلى حلقه فجوفه فيبطل صومه. فكذلك هنا الحاجم منعه من أن يحجم أحد تحفظا على صومه من أن يسبقه الدم إلى حلقه فإلى جوفه فيفسد صومه. أما المحجوم فهو تحفظ عليه، لأن الحجامة إخراج الدم، والإنسان إنما هو يسير بالدم، الدم في الجسم هو حياة الإنسان، وسمي الدم نفسا كما جاء في الحديث: ما لا نفس له سائلة، إذا مات في السمن فلا ينجسه. وحديث الذباب: تغمسه في الماء ثم في السائل ثم تشربه إن شئت، لأن موته فيه لا ينجسه لأنه لا نفس له سائلة. فالدم يطلق عليه النفس، وإذا خرج الدم من الإنسان وتصفى سرك الشن درب فاضي لا قيمة له وفارق الحياة. فإذا احتجم الإنسان وخاصة من لم يعرف قانون الحجامة، بعض الحجامين لا يعرف فيسحب كلما جاء الدم يسحب، فحينئذ يصفي دم صاحبه وقد يموت بين يديه. ولكن الخبراء في عمل الحجامة يعرفون المقدار الذي يؤخذ في أي موضع من المواضع، إما بتغير لون الدم، إما بتغير ريحه، إما بموضع الذي يحجم فيه كم يمكن أن يؤخذ منه، إما حسب سن الذي يحجم. فهؤلاء لهم خبرة، فإذا لم يكن ذا خبرة أو أخطأ في خبرته وتجاوز حد ما يأخذ من الدم، حينئذ يكون المحجوم على خطر. فأفطر الحاجم والمحجوم أو شكى أن يفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. انظر إلى فقه المؤلف رحمه الله، ساق لنا الأحاديث التي بينها التعارض. أولا حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، ثم الأحاديث بعدها بأنه قال للمحتجم أفطر الحاجم والمحجوم، ثم ختم البحث بحديث أنس. ماذا في حديث أنس؟ أنس ممن روى الحجامة، وهو يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا إبقاء عليه. فيقول أنس هنا في هذا الحديث فصل الخطاب. الحديث مرة أخرى شيخ. قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم. بس شوف عرض أنس رضي الله تعالى عنه، لم يأتي يقول رخص النبي بالحجامة للصائم، لا، أتانا بتاريخ الحجامة شرعا. أول ما كرهت الحجامة، يعني هو مستوعب لفقه الحجامة من أولها. إيش أولها؟ أول ما كرهت، يعني قبل جعفر ما كانتش مكروهة، كانت ماضية في سبيلها. وأول ما كرهت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر يحتجم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. لما أخبرنا أنس رضي الله تعالى عنه بداية كراهية الحجامة بسبب احتجام جعفر رضي الله تعالى عنه، ومرور النبي صلى الله عليه وسلم به وهو يحتجم بالفعل، وقوله لهما أفطر هذان، يأتي أنس بالحكم العملي والفقهي، ثم رخص بعد ذلك، ثم رخص بعد ذلك بالحجامة للصائم. يبقى حديث أنس هذا يدلنا على أن الحجامة امتنعت بجعفر، ولا أول كراهيتها عند جعفر، وأنه مع قضية جعفر بعد ذلك رخص في الحجامة للصائم. إذن تكون الحجامة للصائم رخصة، والرخصة تستعمل عند الحاجة. فإذا كان الصائم في حاجة إلى حجامة واحتاجها نهارا، فعنده رخصة باستعمالها ولا قضاء عليه. أما إذا كان في غنى عنها وعنده ما ينوب عنها، أو عنده سعة يمكن أن يؤجلها إلى الليل، فليست له رخصة فيها، يتركها لغيرها أو يتركها لوقت آخر ليس فيه صائم. وأعتقد أن حديث أنس هذا هو إيش؟ الفصل. وكما تقدم لنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ينظر في حالة الشخص بذاته الذي يريد أن يحتجم، إن كان يستطيع أن يتحمل أثر الحجامة من الضعف والفتور ولا يلجأ إلى الفطر فلا مانع، وإن كان لا يستطيع ذلك فيمتنع عليه. وهكذا سماها أنس رضي الله تعالى عنه رخصة للصائم، يعني لا تستعمل إلا عند الحاجة الداعية إليها، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. مما يتعلق بما يكره للصائم وما يجوز، بدأنا بأمر الحجامة وانتهينا منها بهذا الخلاف الخفيف، ورأي الجمهور وكما قال أنس إنها رخصة للصائم عند الحاجة، وأتى بموضوع الاكتحال، وجاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، واكتحل افتعل بوضع الكحل، والكحل محله العين. وإلى هنا أخذ الجمهور أو بعض العلماء بأن الاكتحال لا يضر الصائم، ولكن نص بعض العلماء بأن الكحل له حالتان: حالة يكون خفيفا جدا لا يتعدى موضعه، وحالة يصل فيها إلى الحلق، فإذا كان يصل فيها إلى الحلق فقد أفطر الصائم. ولذا نص الحنابلة على المبطلات والمفسدات، واكتحل أو اكتحل بما يصل إلى الجوف، وهناك أشياء تسري وهناك أشياء لا تتعدى موضعها، ولكن سدا للباب. وجاءت آثار أيضا الناهية عن الاكتحال بالإسمد المطيب أو الإسمد المروح، فمن أجاز الاكتحال للصائم قال النهي عن نوع خاص وهو الإسمد المروح، يعني اللي فيه رائحة طيبة، لأن الصائم ممنوع من استعمال الروائح الطيبة، ولكن أعتقد أن الإسمد مهما كان مروح لا يصل إلى حد المنع من الصائم من أجل الرائحة، كراهية الروائح الطيبة للصائم، إنما هي من قبيل القبلة، قالوا لأن عرق غريزة الإنسان في الخصيتين مرتبطة بالأنف، فإذا شم رائحة زكية تحرك عليه العرقان، فمنعوا الصائم والحاج. الحاج إذا أحرم لا يحق له أن يتطيب لأنه مدعاة إلى الإثارة، إذن الطيب من حيث هو ليس ممنوع، ولكن الممنوع موجب الإثارة، ومهما يكن في الإسمد من رائحة لا تصل إلى الحد الذي يسيء عند صاحبه شيئا. إذن النهي عن الاكتحال إنما هو لكونه في العين، والعين منفذ، فإذا وصل إلى الحلق كما قال الحنابلة فإنه حينئذ يكون قد أدخل شيئا إلى الجوف عامدا، فحينئذ يمتنع عليه أن يكتحل. والذين يقولون بأن الكحل يؤثر على الصوم يلحقون به كل معالجة للعين ما عدا الماء، فإذا كان هناك صبر، إذا كان هناك كما يقولون التوتية أو الششم أو المس أو قطرة ما محلول فيها مثلا مادة كيماوية، أو كان هناك أي نوع من أنواع المعالجات ويصل هذا العلاج إلى الحلق فهو تابع لإيش؟ للإسمد. أما علاج العين بالماء فهذا أمر جائز، والإنسان يغسل وجهه في الوضوء كم من مرة. ومن أنواع علاج العين بالماء إذا كان هناك رجرجة أو كانت هناك حرارة، وأخذ كأسا من الماء البارد العادي

فيكون دفعها قوي وتخرج الطعام على دفعات فلا ترجع منه شيئا إليها. أما إذا استقى فكأنه يسحبه من عنده، وقد يأتي البعض وقد يرجع البعض، فالاحتمال رجوع بعض الطعام ممن يستقي ورجوع الطعام بعدما يصل إلى الحلق ويرجع إلى الجوف مرة أخرى كأنه أدخل الطعام من جديد، فيكون ذلك مفطرا. إذن المسألة من حيث هي حكم القيء، إن ذرعه القيء وغلب عليه فلا قضاء عليه، وإن تسبب هو في إخراجه فإنه يكون عليه القضاء. الفرق بينهما في إيجاب القضاء في إحدى الحالتين وعدم إيجابه في الأخرى هو طبيعة خروج الطعام من المعدة، لأن خروجه في حالة غلبته على الإنسان يخرج دفعات ولا يرجع منه شيء إلى المعدة، أما في حالة استعصائه ومحاولة إخراجه فقد يقصب المعدة على الإخراج وهي لا تريد إخراج، فقد يخرج البعض ويرجع البعض إلى ما كان عليه، فيكون في ذلك صورة من أدخل طعاما جديدا إلى المعدة، والله تعالى أعلم.